يتعلق خطاب الله إلى آخر التعريف. نقول الحكم هو مقتضى خطاب الله وما يفهم من خطاب الله عز وجل. نعم. أيوه. قال: وقيل خطاب الشارع بفائدة شرعية، فورد إن فسر بمتعلق الحكم فدور. نعم. نعم. قال: ولو سلم فلا دليل عليه. أيوة. ولو ورد على طرده الإخبار بما لا يحصى، وإلا ورد على طرده الأخبار بما لا يحصى من الإخبار بما لا يحصى من المغيبات. نعم. فزيد: تختص به، أي لا تحصل إلا بالاطلاع عليه ولا دور. أي يعني لا تحصل إلا بخطاب الله اللي هي الفائدة. نعم. لأن حصول الشيء غير تصوره. أي لأن حصول الشيء غير تصوره، يعني ممكن تتصور الشيء ولا يحصل، إذن حصوله غير التصور. نعم. قال: وهذا حكم كل إنشائي إذ ليس له خارجي. أي يعني قصده أنه إذا قيل يعني صلوا، فهذا لا يقال لقائله صدقت ولا كذبت، فهمتم؟ ولكن هو متضمن حكم، لأن الحكم هو إثبات أمر لأمر ونفي. وقوله صلوا هذا يدل على وجوب إقامة الصلاة، فكأنه قال: أوجبت عليكم أن تصلوا. أي نعم. أيوه. قال: فإن كان طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب. هو هذا. أي. فإن كان طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب. أيوه. واجب اللي هو يعني هذا يريد أن يعرف أقسام الحكم التكليفي أو أقسام الحكم من حيث هي، وهو ما نعبر عنه ما أمر الشارع به أمرا جازما. فقوله غير كف أو كف كذلك، يعني إذا كان الأمر بالكف هو أمر، وما لو قال تعالى: ودع أذاهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، هذا أمر، لكن أمر بالترك. لذلك في تعريف الأمر أنه اقتضاء وفعل غير كف أو كف مدلول عليه بفعل. نعم. أيوه. فهو كأنه يقول هنا يريد أن يبين التعريف بواسطة تقسيم الحكم. نعم. فإن كان طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبب للعقاب وجوبه، وإن نعم. انتهض فعله خاصة للثواب فندب. هو هذا يعني معناه لا يثاب على تركه، لا يعاقب على تركه، هو يثاب على فعله. هذا هو انتهض يعني العقاب على تركه في جميع الوقت. إذا قال انتهض يعني معناه أنه أن من تركه يعاقب، تركه في جميع الوقت، هذا الواجب. وإذا كان ممكن يجوز تركه ولا يعاقب عليه فهو الندب. نعم. وهو ما نعبر عنه بالأول ما أمر الشارع به أمرا جازما، والثاني ما أمر الشارع به أمرا غير جازم. نعم. وإن كان طلبا لكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريمه. نعم. وإن انتهض الكف، وهذا ما عبر عنه صاحب الروضة يعني أشعر يعني تركه بذنب فهو المحرم، وإذا لم يشعر تركه بذنب فهو المكروه. نعم. قال: وإن انتهض الكف عنه خاصة للثواب فكراهة. نعم. قال: وإن لم يكن طلبا فإن كان تخييرا فإباح، وإلا فوضعي. أي فإن لم يكن طلبا يعني معناه ما توجه إليه الطلب أصلا، لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك، فإباحة. أنه إذا كان إما أن يتوجه إليه الطلب ولا يجوز تركه، أو يتوجه إليه الطلب ويجوز تركه، فالأول واجب والثاني مندوب، أو يعني يتوجه إليه الترك فإما أن يكون جازم وهو المحرم، وإما أن يكون غير جازم فهو المكروه. أو لا يتوجه إليه الطلب أصلا لا الأمر ولا النهي فهو المباح. نعم. قال وإن لم يكن طلبا فإن كان تخييرا فإباح. نعم. وإلا فوضعي. وإلا فوضعي يعني معناه شرط أو سبب أو مانع، يعني معناه حكم وضعي. نعم. وهو يشمل الإخبار عن الوجوب أو التحريم وكذلك كونه سببا أو شرطا أو مانعا. ومما العلماء من أدخل الرخصة والعزيمة أو الصحة والفساد. نعم. قد علم بذلك حد كل منها. نعم. وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا، يعني فهمتم الآن هذا التعريف، يعني ابن الحاجب رحمه الله يعني أخذ تعريف يعني أنواع الحكم التكليفي والحكم الوضعي بهذا التقسيم الذي سمعتم. نعم. أيوة. قال وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلافه. الصحيح أنه يسمى خطاب، هم قالوا الخطاب لا يسمى خطابا إلا إذا كان المخاطب موجودا، في مخاطب ومخاطب وخطاب. يقول كيف نسمي يعني الخطاب خطابا والمخاطب في وقت عدمه؟ وهذا أصلا يعني على أنه كلام الله عز وجل له أن يتكلم، وهو يسمى متكلم قبل وجود الخلق كما أنه يسمى خالق قبل وجود الخلق، أي فهو يسمى خطابا لأن الله إما أن الله عز وجل خاطب المكلفين وهم في عالم الذر، وإذا خال ربك من بني آدم من مهرهم ورجالتهم وشدهم على أنفسهم الآية، أو نقول بأن الخطاب أن الله عز وجل خاطبهم بشرط وجودهم. نعم. أي. نعم نعم نعم أيوة نعم أيوة هو خطاب. نعم. قال وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلافه، ولذلك يقال في حده الكلام الذي علم أنه يفهمه، ويقال كلام ويقال ولذلك يقال في حده الكلام الذي علم أنه يفهمه، أنه يفهمه المخاطب يعني المخاطب أي. ويقال الكلام الذي أفهمه. نعم. ويقال الكلام الذي أفهمه أي يقال للخطاب الكلام الذي أفهم المخاطب أي. أيوة. قال المصنف رحمه الله الوجوب. قال هنا في هذا شو المختصر. نعم. هو معروف انه هل يسمى يعني الكلام في الازل خطابا، والسبب ان المخاطب غير موجود، والا للزم القدم المخلوق وهو غير صحيح، هذا قصده. نعم. نعم. لا هذا دليل على انه ذكر الخلاف فقط، ولو كان توقف هو ما رجح شيئا. نعم. ايوه. قال ثم ذكر ان في تسميه الكلام في الازل خطابا خلافا، وهو مبني على تفسير الخطاب، فان قلنا انه الكلام الذي علم انه يفهم كان خطابا، وان قلنا هو الكلام الذي افهم لم يكن خطابا، ويبتني عليه أن الكلام حكم في الأزل أو يصير حكما فيما لا يزال. فإن قلت ما معنى سببية الفعل للعقاب، ما معنى سببية الفعل، ما معنى سببية الفعل للعقاب، وأنتم لا توجبون العقاب به كما تقول المعتزلة، قلت معناه أنه لو عوقب به وقيل إنما عوقب لكذا اللام العقل ايش لكذا بملائمة العقل اللائم للعقل الملائم العقل ولم يستقبح في مجال العادات. أيه. واعلم بعد هذا كله انه يرد عليه وجوب الكف في قوله كف نفسك، فعلى حد الوجوب عكسا وعلى حد التحريم طردا. اي يعني كف نفسك يعني لانه انسان قد يخاطب نفسه يخاطب. وعلى كل حال فهو المخاطب، يعني الأصل في الكلام أن يكون الخطاب صادر من المخاطب وموجه للمخاطب، أنتم؟ وأصلا إذا كان الكلام صالحا لخطاب الشخص الذي سيوجد فهذا لا مانع منه. نعم، كما قلنا بأن هذه الخطابات التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم نحن مخاطبون بها، ولكن بشرط وجودنا متصفين بشروط التكليف. فكذلك الخطاب قبل وجود أي مكلف، لأن الله عز وجل يعني لما قال أمر القلم بأنه يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة علم أن كل شيء كان مقدرا في وقته. نعم، أيوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجوب في اللغة. نعم. لثبوت. أيوة. الثبوت. الثبوت. نعم، الوجوب في اللغة الثبوت والسقوط. أيوة. قال: الثبوت وأيضا السقوط، وفي الاصطلاح ما تقدم. أي يعني ما تقدم يعني من أنه الخطاب. نعم. أيوه، هو هذا من تعظى فعله. يعني إذن الوجوب في اللغة هو السقوط وهو اللزوم، وفي الاصطلاح هو يعني وجوب يعني الفعل أو يعني الإلزام الفعل. نعم، الإلزام بالفعل الوجوب. نعم. أيوه. والواجب المطلوب الذي ينتهض تركه إلى آخره. أي والواجب هو الساقط، وسمي الوجوب وجوبا أو الواجب واجبا لأنه يسقط على المكلف لا يستطيع التخلص منه إلا بأدائه لا بفعله. نعم، أيوة، يعني لأنه ما تقدم هو عرف الواجب ولم يعرف الوجوب، ولكن إذا عرفت الواجب عرفت الوجوب، وإذا عرفت الوجوب إلا أن الوجوب يفسر بمصدر، والواجب يفسر باسم الفاعل. ولو قلت الواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما، والوجوب هو الأمر اللازم، هو الأمر، بدل ما تقول ما أمر الشارع إذا قلت الوجوب هو الأمر، لأن الوجوب يعني مصدر فينبغي أن يفسر بمصدر، وهكذا. نعم. قال: وقيل ما يعاقب تاركه، ورد بجواز العمل. ورد وقيل ما يعاقب تاركه، ورد بجواز العفو. أي يعني هذا تعريفه من حيث أثره، وقلنا بأنه العقاب أمر أخروي، ولكن هم بعضهم يقول يعني ما يستحق تاركه العقاب، سواء عقب أم لم يعاقب، هو يستحقه شرعا، أو ما يلم تاركه شرعا قصدا مطلقا. أيوة. نعم. قيل ما أوعد بالعقاب على ما أوعد بالعقاب على تركه. نعم. ورد بأن توعد الله صدق فيلزم الوقوع. نعم، أيوة، يعني هم بعضهم يقولون أنه هذا ما هو لازم، أن ترك الوعيد قد يكون من باب الكرم. نعم، لكن الوعد هو الذي لا يترك. نعم. لا، قصده من التوعد انه اذا توعد انه لا يتخلف، هذا غير صحيح، لانه يعني تخلف الوعيد هذا منقبه. نعم، هو إذا عرف شيء معناه يشمل كل شيء، يشمل، وإلا لما كان تعريفا جامعا. قال: وقيل ما يخاف العقاب على تركه. نعم. ورد بما يشك فيه. أيوة، يعني على كل حال يعني هو أحسن تعريف له ما أمر الشارع به أمرا جازما، أنه تعريفه من حيث ذاته، والباقي كله تعريفه من حيث الأثر. نعم. وفي كل التعريف هو يميز الواجب عن غيره فيكون سائغا. نعم. وقال القاضي رحمه الله: ما يذم تاركه شرعا بوجه ما. أيوة، بوجه ما أو قصدا مطلقا. طيب نقول ما يذم تاركه قصدا حتى يخرج المكره والناسي، يعني يترك الواجب ولا يعاقب، وقصدا مطلقا مطلقا حتى يدخل الواد بالمخير والواد بالموسع، أنه وهو الذي عبر عنه بوجه ما، أي معناه يا تركه كله أو ترك المخير جميعا فيعاقب. نعم. قال وقال القاضي ما يذم تاركه شرعا بوجه ما، بوجه ما قصده حتى يدخل الواد بالمخير والواد يعني الموسع. نعم. وأورد إن أراد بذم الشارع نصه عليه. إيش؟ وأورد أيوة. إن أراد بذم الشارع نصه عليه فلا يوجد في الجميع. كيف؟ إن قال وقال القاضي ما يذم تاركه شرعا بوجه ما. أيه. وأورد إن أراد بذم الشارع نصه عليه فلا يوجد في الجميع. نصه على ذمه. نعم. أي ما ورد نص على الذم. نعم. الذم أي. هو بوجه ما مطلقا. نعم. كيف؟ كيف؟ النصوص العامة ليست نصوصا. أقول النصوص العامة ليست نصا، هذه أدلة عامة، وقصد النص عليه الذي لا يحتمل. وكذلك وجد أنه يفعل الإنسان يترك الواجب والله عز وجل يعفو عنه، أن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أدنى ذلك لمن يشاء. نعم. وأنه تحت المشيئة، مدام تحت المشيئة الحكم عليه يعني يكون فيه يعني ما هو نص يعني. نعم. قال وإن أراد أهله فدور، وإن أراد قال وإن أراد أهله فدور، والرسم وإن صح بتابع الماهية. شوف يعني قبل العبارة اللي في أهله قال وقال القاضي ما يذم تاركه شرعا بوجه ما، وأورد أيوه. إن أراد بذم الشارع نصه عليه فلا يوجد في الجميع، وإن أراد أهله فدور. نعم. يعني أهله يعني يكون أهل للذم، يعني أنه لا الترك. نعم. أهل الترك ما ذم أهله. نعم. هو قال انه ما نص، قال انه اذا اراد هو قال ان كان هذا فهو لم ينص عليه، وهو قال انه يذم، قال هذا لا يدل دليل على انه يذم، ليش ما في نص بهذا اللفظ؟ ايوه. نعم. ايوه. قال ما يذم قال وان اراد اهله فدور، والرسم وان صح بتابع الماهيه فلا يصح بما لا يتحقق الا بعد تحققها. نعم. ايوه انه اهل للذم. نعم. هو قالوا ما يستحق، قال ما يستحق او يعني ما يذم تاركه شرعا، واذا كان يذم شرعا يعني مثل هذا الفعل اصلا يذم صاحب تركه، وهذا لا يدل على ان كل واحد فعله انه يعاقب، وانه يذم لان الله عز وجل يعفو عنه. نعم. نعم. قال والرسم وان صح يعني تاركه واهله، ايش الفرق بين ما يذم تاركه ويكون اهل للذم، ايش الفرق بينه؟ نعم. قال والرسم وان صح بتابع الماهيه فلا يصح بما لا يتحقق الا بعد تحققها. ايوه، لانه يكون يعني تعقله يلزم عنه تعقل الماهيه، يكون مثل الدور كذلك. نعم. واجيب بنصه عليه او بدليل عليه. بنصه على ماذا؟ على الذم، او بالدليل دليل اخر على انه يذم. اي قال بوجه قال هنا بدليل بنصه أو بدليل بنصه عليه. والحقيقة اعتراضاتهم أصعب من نفس النص يعني. هذه الاعتراضات مشكلة يعني، بعض الأحيان تكون يعني تعقد التعريف. نعم. ماذا قال؟ ولا في المختصر بيان مختصر. طيب اقرأ. قال رحمه الله: وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع. هو هذا، والواجب المخير به، لأنه يعني قد يتركه ولا يذم، إذا تركه في جزء من الوقت الموسع لا يذم، ولا يذم إلا إذا تركه في جميع الوقت اللي هو الموسع. والمخير لا يترك هذا بشرط أن يفعل هذا، فلا يأثم إلا يترك الجميع. نعم. قال: وعلى الكفاية. وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع على الكفاية. أيوه، الواجب الموسع على الكفاية، والواجب المخير كذلك كله، أنه يعني الواجب المخير يترك هذا لكن بشرط أن يفعل هذا، والواجب الموسع يترك الصلاة في هذا الوقت بشرط أن يفعلها في بقية الوقت، والواجب الكفاية يترك هذا فإذا تركه لا يأثم إذا فعله غيره. نعم. قال: حافظ على عكسه فأخل بطرده. إذ يرد الناس والنائم والمسافر. هو هذا قلنا، هذا يقول يعني قصدا مطلق، قصدا فينبغي أن يقول ما يذم تاركه قصدا مطلقا أو قصدا على وجه ما أو بوجه ما. نعم. أيوه. فإنه بتقدير انتفائه يذم، كما أن الواجب على الكفاية تقدير ترك الجميع يذم. نعم. فإن زعم أنه يسقط بالسهو والنوم والسفر، قلنا يسقط أيضا بفعل البعض فلا حاجة إلى القيد. نعم. وأما الواجب الموسع فيدخل بأن يزاد في جميع وقته. نعم. أيوه، بعضهم يقول قصدا مطلقا، يتركه مطلقا قاصدا لذلك الترك، يعني ليس مكرها ولا ناسيا، هو قد يكون قاصد لأن المكره لا يعني لا قصد له. نعم. أيوه. قال: وأما الواجب الموسع فيدخل بأن يزاد في جميع وقته. أيوه، وهذا حتى يعني يقال يترك الواجب المخير على أن يفعل واحدة منه، لأنه لا فرق بين الواجب المخير والواجب الموسع، لأن كل منهما فيه توسيع وكل منهما فيه تخيير. نعم. قال: وأما الواجب المخير فلا يرد، والواجب والفرض مترادفان. فلا يعني كيف الواجب؟ وأما الواجب المخير، قال: وأما الواجب الموسع فيدخل بأن يزاد في جميع وقته، وأما الواجب المخير فلا يرد. يعني يقول أنه ما تركه يعني فعل يعني، لكنه يجوز له ترك واحد أو اثنين بشرط أن يفعل الثاني. نعم. وبعضهم يقول الواجب المخير والواجب الموسع كلهما يعني يمكن يعبر به عن الثاني، لأنك لو قسمت الوقت الموسع صار مثل خصال الكفارة إذا قسمته إلى أجزاء. نعم. أيوه. قال رحمه الله: والواجب والفرض مترادفان عند الجمهور، يعني الواجب، نعم، الواجب يعني تقدم تعريفه، وهو ما أمر الشارع به أمرا جازما، وعلى هذا التعريف يكون الفرض تعريفه مثل تعريف الواجب، إلا أن الفرض في اللغة هو الحز والقطع والتقدير، لذلك الذين فرقوا بين الفرض والواجب قالوا بأن يعني بينهما فرقا في اللغة، فينبغي أن يكون ذلك الفرق مؤثرا في الشرع فيفرقون بينه، وهو يعني الأحناف الذين يقولون بأن الفرض هو ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت عن طريق القطع. أي. نعم. وعند الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون وهي لفظية. يعني هو هذا الفرض المقطوع به، يعني معناه ما أمر الشارع به أو التعريفات السابقة مع ثبوته عن طريق القطع. نعم. والقطع عندهم أو عند هو القرآن والمتواتر، يعني كل متواتر ما لا خلاف فيه، المأمور به الذي لا خلاف فيه أو ثابت عن طريق القطع. نعم. هو هذا يعني هو قصد يقول لفظي أنه كون الواجب ينقسم إلى ما هو قطع وما هو ظني، ويجعل الفرض كأنه من هذا الباب، أن الفرض يعني كل منه ما نسميه واجبا ونسميه فرضا، إلا أن الواجبات بعضها ثابت عن طريق القطع وبعضها ثابت عن طريق الظن، لكن الثمرة مبنية لا على التسمية، ولكن يعني ما يقولون له فرض لا يسقط، أو أن يعني مثلا الفاتحة عند الجمهور يسمونها فرضا ويسمونها واجبا، وعند الأحناف يسمونها واجبا ولا يسمونها فرضا في الصلاة، اشتراط قراءة الفاتحة في الصلاة. فعندئذ يعني لا شك أن هناك يعني ثمرة للخلاف، ولذلك لا يكون الخلاف لفظيا. نعم. قال رحمه الله تعالى، لأنه إذا كان يبنى عليها صحة الصلاة وصحة الطواف فكيف يكون لفظيا، صحته أو عدم صحته. نعم. فنظن الشيخ أظن هذه المسألة من أقوى المسائل، الخلاف بين الجمهور والأحناف. نعم. لها ثمرة واضحة. أي. نعم. هو نظر إلى وهي لفظية أنه ما يسميه الأحناف فرضا يسميه الجمهور فرضا وواجبا، ولكن ما يسميه الجمهور فرضا وواجبا فيما هو قطع وفيما هو ظن. والخلاف طبعا في مطلق قراءة القرآن ليس كالخلاف في اشتراط صحة الصلاة قراءة الفاتحة، لأنه بالإجماع على أن من لم يقرأ شيء من القرآن ما هو مثل اللي قرأ شيئا من القرآن سواء كان فاتحة أو غير فاتحة، فهذا قصد يعني. وأما الخلاف له ثمرة. نعم. لا هو يعني لا ما هو واحد الفرض والواجب، ما هو واحد نفس الواجب ما هو سواء، هما يسمونه فرضا وواجبا ويقولون الفرض والواجب ما نسميه نحن واجبا وتسمونه أنتم فرضا، نحن نسمي الواجب فرضا والفرض واجبا، ولكنه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. فهمت؟ وإن كان الأحناف يوافقون الجمهور في ماذا؟ في التفريق بين الفرض والواجب في الصلاة، يعني في قضية يعني في أركان الحج مثلا، يفرقون بين الواجب والركن، هذا متفقون فيه على أن هذا يسمى واجب وهذا يسمى ركنا وهو الفرض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. أي يعني هذا الأداء يعني في اللغة لا فرق بينه وبين القضاء، الله عز وجل يقول إذا قضيتم مناسككم إذا قضيتم الصلاة يعني أديتموها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا فرق بين التأدية والقضاء من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح الأداء فعل العبادة، فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعا أولا ما يحتاج أصلا، لأنه يعني ضابط الوقت المقدر الذي يطلق عليه على من فعل العبادة فيه أنها أداء ومن فعلها خارج القضاء، أن يكون الشارع حدد الفعل من أوله إلى آخره، فإذا لم يحدد الشارع فعل العبادة من أوله إلى آخره لا يوصف فعلها بأداء ولا قضاء من حيث الاصطلاح. أي يعني فهمتم؟ ولذلك الشخص الذي وجبت عليه الزكاة وحال عليه الحول لو أخرها شهرا أو يوما لا يقال أن فعله قضاء، فهمتم؟ لأنه ما هو محدد من أوله إلى آخره، يقول لا بد أن تفعل، لكنه حدد السنة للوجوب لا للفعل، لا مدة الفعل. فهمتم؟ أيوه، لأنه هذا معروف من الأداء والقضاء، يعني الوقت لا بد أن يكون محدد من أوله إلى آخره، ولذلك إما أن يكون موسعا وإما أن يكون مضيقا. وأما الوقت الذي لا يوصف بأنه موسع ولا مضيق لا يقال لفعل العبادة فيه أداء ولا فعل خارجه يسمى قضاء، لذلك لا يسمى قضاء القضاء قضاء القضاء. يعني لو واحد أخر الصلاة حتى فات وقتها ثم أخرها لا يقال بأنه قضاء للقضاء، لأن القضاء مرة واحدة. نعم. أيوة. قال أداء ما فعل في وقته. كيف؟ يأثم، لكن لا يسمى قضاء القضاء، ولا يسمى أدى الزكاة، ما يسمى قضاء في الاصطلاح. أيوة. نعم، لأنه لم يحدد من قبل الشارع. وكذلك أنت لو اتفقت مع غيرك على أنك تؤديه يعني دينه في وقت كذا فلم تؤديه لا يسمى أداء ولا قضاء، لأنه ما حدده الشارع، ولكن هذا وقت جعلي يتفق عليه الناس. فالأداء والقضاء لا بد أن يكون الشارع حدد وقتا لفعل العبادة، ولذا يقال الوقت ما حدده من شرع من زمن مضيق أم موسع، الوقت في الاصطلاح لا بد أن يكون. أما الوقت الذي تتفق أنت غريمك عليه فهذا يعني قضاؤك فيه وخارجه لا يسمى أداء ولا قضاء بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يكون بالمعنى اللغوي. نعم نعم. لا بس احنا ما نسميه أداء ولا قضاء، هو ما ينبغي أن يؤخره. وكذلك إذا كان واحد يطالبك بدين بعد 20 يوم فتأخيرك له فيه إثم لأنك ما طلته، لكن لا يسمى أداء ولا قضاء من حيث الاصطلاح. نعم. قال الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، يعني ما فعل اللي هو المراد به العبادة، ما هنا المراد به العبادة. نعم. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق سبب وجوبه. نعم. أخره عمدا أو سهوا، صح، تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحائض. هو يعني بعضهم يقول الأداء هو فعل العبادة في الوقت أو فعل بعض العبادة في الوقت، وبعضهم يقول القضاء هو فعل العبادة كاملة خارج الوقت الذي حدده الشارع، وبعضهم يقول لا، إذا كانت الصلاة مثلا فعل منها ركعة في وقت الأداء والأخرى في القضاء يكون ما فعله في الوقت في الأداء أداء وما فعله خارج الوقت يسمى قضاء. والذين يقولون القول الأول هو الذي استدلوا عليه بقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذن فعل العبادة أو جزءها في الوقت الذي حدده الشارع لا يسمى قضاء أداء، يسمى أداء. وفعل العبادة في الوقت الذي خارج الوقت الذي حدده الشارع جميع العبادة يسمى قضاء. نعم. قال والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق سبب وجوبه أخره عمدا أو سهوا. نعم، لأنه لا علاقة هذا يعني تبنى عليه مسائل مثل الذي حكم عليه بالإعدام وأمكنه وأنه لم يصلي حتى، يعني لأنه هل يضيق الوقت في حقه، وهذا مشى عليه القاضي أنه يكون الوقت في حقه يسمى ضيق ويكون قضاء، وأنه لو نجا من القتل ثم صلى يكون قضاء. وهذا يقول سواء تركه بعمد أو نسيانا، فالصحيح أن الأداء فعل العبادة داخل الوقت الذي حدده الشارع لها، والقضاء فعلها كاملة خارجه. نعم. أخره عمدا أو سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع، يعني معناه أمكن فعله، تمكن من فعله يعني أمكنه فعله، لأن الحائض لا يمكنها فعل الصلاة ولا الصوم، لا يمكنها فعل يعني الصوم أصلا، وكذلك النائم والناس لا يتصور فعلهما للصلاة. أما المريض والمسافر فيتصور منهما الفعل. نعم. تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا، يعني إما مانع حسي أو شرعي. المانع الحسي مثل النوم والنسيان، والمانع الشرعي مثل الحيض. لا، السفر هو ممكن، هو ممكن أن يفعل. نعم. أي تمكن. نعم. لا، إذا كانت يعني هو هل يلزمها ولا يلزمها؟ إذا استغرق الغسل حتى خرج الوقت يكون قضاء، ولكن يلزم فيها، يلزم في ذمتها الصلاة لأنها طهرت في الوقت، لكنها لا تأثم. إذا كانت أخرته لأجل الغسل فقط والطهارة فإنها لا تأثم. نعم. نعم، لها قضاء. لا، هي وجبت عليها الصلاة عندما طهرت، مثل من وجبت عليه الصلاة وجب عليه أن يصلي بشرط أن يتطهر، فهي إذن لزمت الصلاة لأنها طهرت في أثناء الوقت، ولم تتمكن من الصلاة إلا بعد خروج الوقت، إذن هي قضاء فعلها. هذه المسألة التي سبق أن ذكرناها، وأنها إذا حاضت بعد دخول الوقت وأمكنها أن تصلي في الأول فلم تصلي حتى حاضت فإنها لا تأثم، وعند الجمهور يلزمها القضاء ذلك الوقت، وعند الأحناف لا يلزمها القضاء لأنه ما وجب عليها الوقت. نعم. قال: أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحائض أو عقلا كالنائم. نعم، نائم الناس يعني عقلا، يعني هذا مانع شرعي وهذا مانع حسي، لأن النوم مانع لا يتصور من الشخص أن يصلي وهو نائم، وكذلك النسيان. أي. نعم. وقيل: لما سبق وجوبه. لما سبق اللي هو القضاء، يعني لما سبق وجوبه، بعد نقول لما يعني تقدم سبب وجوبه، وبعض يقول لما وجوبه تقدم، يعني لأنه يعني يتجه الخطاب للشخص إذا دخل الوقت. أيوة، لكن يعني الوجوب وجب عليه، لكن لا يكلف إلا بعد أن يصحو ويكون متذكرا. نعم. وقيل: لما سبق وجوبه ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول إلى الثاني. هو على كل حال الصحيح أنه قضاء، ولي بعضهم يقول أن يعني هذا يتداخل مع هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد، فعلى أن القضاء بالأمر الجديد. بعضهم يقول الحائض أصلا لم يجب عليها بالأمر الأول، وإنما وجب عليها بقوله تعالى: فعدتهم من أيام أخر، لكن لو لم يكن رمضان واجب لما كانت عدتهم من أيام أخر. فهمتم؟ هو في الحقيقة أنه يسمى قضاء مهما كان. أي. نعم. قال: إلا في قول ضعفاء. وبعدين الممنوع يعني المانع الشرعي كالمانع الحسي، فالحيض يعني مانع شرعي أنه يمنع من الصلاة يعني شرعا، فهو لا فرق بينه وبين المانع الحسي الذي يمنع الشخص من أنه لا يستطيع أن يصلي. أي. نعم. لا، هم يعني وجب عليهم بالحكم الوضعي، ولا يتجه إليهم الخطاب إلا عند يعني انتفاء الموانع. فنحن قلنا بأن الصبي مثلا مكلف بشرط أن يوجد متصفا بشروط التكليف، فالحائض هي مكلفة بقضاء رمضان إذا جاء الوقت وهي من أهل التكليف. أيوة، لأنها وجب عليها لأنها هي مكلفة لولا الحيض، والحيض هو المانع. أيوة. كما أن الصبي مثلا وكما أن المحدث مكلف لكن بشرطه أن يتوضأ، فكذلك الحائض هي مكلفة بالصيام بشرط أن تطهر. نعم. نعم تكون مكلفة، ولكن منع من توجيه الخطاب إليها وقت الحيض الحيض، فإذا ارتفع أيوة، لأن الخطاب لا يتجه إليها، معنى الخطاب معناه يفعلي، طيب، لكن هي من شهد منكم الشعر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الحائض لا تصلي ولا تصوم، فهمت؟ هو كل بالنسبة لا، هما خطابان، واحد من شهد منكم الشعر فليصم، والثاني من كان منكم مريضا فعدة من أيام أخرى. نعم كيف؟ إيه، بس هو مشكلة في قضية يعني النية، أنه في بعض يقول نية القضاء والأداء، الخلاف ليس لفظيا، والصحيح أنه لو لم يكن واجب الأداء لما وجب القضاء، أي لو لم يكن واجب الأداء أو ترتب سبب وجوبه، أنه الحائض لو صامت لا يقبل من الصوم، ما هي مثل المسافر، المسافر ممكن يصوم ويقبل من الصوم. نعم كيف؟ ما متكلف الخطاب إذن هي مكلفة بالصوم شوال؟ طيب إذا المعنى أنه قطع، والله عز وجل يقول من شهد منكم الشهر شهر رمضان الليل، بعدين قال من شهد منكم الشهر فليصوم، الذي يصوم شوال معناه عن رمضان. نعم قال وقيل لما سبق وجوبه، ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول للثاني. أيوة إذا كان سببه، إذا كان السبب هو الذي تقدم معناه ما هو الوجوب، لكن تقدم سبب الوجوب، والذي يقول بأن الوجوب هو الذي تقدم يكون قضاء، وفي الحقيقة أنه قضاء على كل حال، لأنه يعني قصد سبب وجوبه معناه أنه اتجه إليهم بالخطاب الوضعي، والخطاب الوضعي لا يشترط فيه التكليف أصلا، فهمتم؟ وهو السبب. أي هو هذا، يعني هو الحقيقة لما لا يكون أداء، أيوة لا وما أداء هو قضاء، يعني ما تستطيع فعل أداء، هو يعني تقدم سبب وجوبه، والنائم والناسي مثل الحائط، لأنه لا يتصور منهما الفعل، النائم والناس، إيش الفرق بينه وبين الحائض؟ الحائض والنوم ما هو مانع؟ لا، لكن هو متجه إليه نفس الشيء، هذا مانع حسي وهذا مانع شرعي. اي نعم اي لا، يعني كيف لا وقت لها؟ ايوه هناك كفارة لها الا ذلك، هي لها وقت، لو كان ما لها وقت كيف وجبت؟ يعني اما ان نجعل انه يعني الوقت هو الذي حد الزمن الذي حدده الشارع لفعل العبادة، وهذا خرج ولا يمكن تلافيه، لأن يعني الوقت يعني الأمر أو الواجب المكون من وقت ومن واجب، فإذا فات ركنه لا بد أن يفعل، بقي مطالبا بالركن الباقي. نعم وعلى الحائض وقت آخر كله تفضل الله عز وجل. لكن هل نعم. يعني لك بالكلام انه قضاء، انه الاداء افضل، فلو يعني قضاء افضل لمن كان يعني مستطيعا، ايش هو؟ نحن قلنا ان الاداء والقضاء في اللغه لا فرق بينهما، وفي الاصطلاح بينهما فرق، فلا شك ان رمضان ليس هو شوال، لا شك. ها أيوة، والله عز وجل أوجب صيام رمضان ما أوجب صيام شهر آخر. إذا لا يتناسش فضل الوقت هذا. كيف؟ افترضنا لا يتناسب فضل الوقت سواء وقت الفريضة أو رمضان سواء الحيض وغير لا يتناسب، أن الوقت له فضيلة يعني لا تتناسب. فبالتالي كيف؟ يعني مثلا من صام مثلا الحيض أجرها في رمضان لو صامت أعظم من لو صامت شهر آخر، ولهذا الدليل أنه يعني كون الأجر أعظم أو غير أعظم هذا يحتاج إلى دليل، فهمتم؟ هو قرصنا ناقصة عقل ودين. طيب فبالتالي دل على أن ناقصة عقل ودين هذا ليس منهن. يعني لو المرأة يعني هل المرأة هي التي تبدأ الحيض لنفسها أو هي التي جعلت نفسها أنثى؟ هذا يعني إخبار عن الواقع وليس ذما للنساء. مو ذم للنساء، لكن أقصد يا شيخ أن لو مرأة الآن أرادت أن تنفي عن الحيض رمضان وسألناها لماذا قالت تريد كمال الأجر وكمال الأداء؟ لا، بعضهن يعني تريد هذا حتى لا يتعبها القضاء.